الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي بعد، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنبدأ بفضل الله ومنه والذي لا تكون الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر فقيه المتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. المرة السابقة ما زدت عن صفحة، ولكن تكلمنا أكثر من ساعة في هذه الصفحة، وهو وصف الخبر في الصفحة 83. وصف الخبر الذي يلزم قبوله ويجب العمل به، وبينت الحديث الصحيح وما كتبت فيه من التفاصيل. ثم أتينا إلى الصفحة 84، باب الأوصاف الموجودة في السنن ونبوتها. وقد مضى الكلام في الإسناد، والكلام ها هنا في المتن كما يقولون رواية ودراية، لفظا ومعنى، رواية ودراية، تمام؟ وقد مضى الإسناد في الكلام، والكلام ها هنا في المتن وجملته. وجملته أن في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في كتاب الله في الحقيقة والمجاز والخاص والعام والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، ونحن نورد من كل معنى ذكرناه شيئا يستدل به على ما سواه إن شاء الله. ففي المجاز أنا بينت في اللقاءات الماضية مسألة المجاز والحقيقة والأمر من أهل السنة والجماعة فيه، وبينت كلام الشيخ الذي رحمه الله أن مسألة خلاف لفظي لا يتطرق إلى خلاف الذي يؤدي إلى الشقاق، وبينت هذا تفصيلا، يعني ذكرته في الكتاب، يعني ذكرنا كلام كثير من مسألة شائكة وبينت فيها من الكتاب والسنة والإجماع، وذكرتها من صفحة 39 إلى صفحة 53، وفصلت فيها القول. فهنا قال هنا باب أوصاف وجوه السنن ونعوتها، فيتكلم ابتداء في المجاز. وزاد الإمام الخطيب البغدادي الفقيه السلفي الأصولي الحافظ أحاديث الصحيحين، فأكمل المسألة ليبين هذه. فقال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وحديث البخاري ومسلم قلت في الهامش، وقد مر من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما في باب الحقيقة والمجاز مع ما ذكر في القرآن من ذلك في ذلك، تمام؟ فقال يونس قال لنا ابن وهب قلت لمالك ما تأكل القرى، معنى الحديث، قال تفتح القرى، تمام؟ ويستدل بمسألة أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، فتأكل القرى على الحقيقة ليس كذلك، وهو مجاز، تمام؟ وكذلك روى بسنده ماذا؟ وكذلك روى بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت بقرية تأكل القرى، قال تفسيره والله أعلم تفتح القرى، فتحت مكة بالمدينة وما حول المدينة بها، لا أنها تأكل أكلا إنما تفتح القرية القرى بالمدينة، كما بينت مرارا وتكرارا في المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية والأصولية، ومنها العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبادئ. بارك وبينت أحاديث كثيرة وآيات، واسأل القرية التي والعير، فلا يسأل أهل القرية الحيطان ولا العير الجمال والإبل، ولكن يسأل أهل القرية، تمام؟ قال الحافظ الخطيب البغدادي قلت قوله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية على معنى أمرت بالهجرة إلى قرية، وقوله صلى الله عليه وسلم تأكل القرى بمعنى يأكل أهلها القرى، كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. فقال هنا يعني قرية كان أهلها مطمئنين، وكان ذكر القرية في هذه كناية عن أهلها وأهلها المنادون بها لا هي. والدليل على ذلك قوله تعالى فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالقرية لا تقف فهي تسبح الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي أراد أن يبينه الإمام الخطيب البغدادي. وأصل المسألة كما بينت في اللقاءات السابقة قضية صرف آيات الصفات، وهذا يخالف الكتاب والسنة، والكتاب والسنة والإجماع ونقلت الإجماع إجماعات كلها إجماع الإمام الأجوي في الشريعة والإمام المطلق العقبري في البنى الكبرى واللالكي في الشرق الصفات والجماعة وكلام الأئمة الله سبحانه وتعالى وصف نفسه ونحن نتعبد إلى الله بما وصف الله به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء ولكن هو السميع البصير، لأن هذه الآية استدل بها من يصرف الصفات ونفس الآية يدل عليها آخر الآية كما قال شيخ ابن تيمية في كتابي الذي ذكرته منهج الاستدلال أهل الأهواء. قال ابن تيمية في كلام يكتب بماء الذهب الذي أهل الأهواء والبدع الذين يتكلمون ويحتجون بدليل دليلهم لو تدبرنا فيه عليهم لا لهم، فنفس الدليل الذي يأتون به عليهم لا لهم. فقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأخذوا ليس كمثله شيء ونفوا أن يكون لله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة أن يكون له يد أو يكون له سمع أو بصر لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن نفس الآية ليس كمثله شيء تركوها وبعد نفس الآية من سورة الشورى وهو السميع البصير، أي سميع وليس كسمعه أحد وبصير وليس كبصره أحد ومتكلم وليس ككلامه أحد. وهكذا هذا هو الأصل والذي جعل هناك الخلاف بين أهل السنة والجماعة في مسألة هل يوجد مجاز في القرآن والسنة أم لا. فلذلك فصلت القول في اللقاءات السابقة وهنا يزيد الكلام وضوحا. فقال والقرية لا صنع لها. وقوله فكفرت بأنعم الله، والقرية لا كفر لها، وقوله صلى الله عليه وسلم القرية تأكل مرد القرية تأكل القرى تأكل القرى. تمام. بمعنى تقدر عليها كقوله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ليس يعني بذلك أكلتها دون محتج بها عن اليتامى لا بأكل لها. أي وجه من وجوه أكل أموال الناس بالباطل ليس بالأكل فحسب، أخذته وفعلت به شيئا غير الأكل، فليس الأمر مقتصر على اللفظ وهو مسألة المعنى والمقاصد الشرعية، إنما الأعمال الدنيا وإنما لكل امرئ ما نوى. وكقوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا، يعني تغلبوا عليها إسرافا على أنفسكم وبدارا به الغلبة على الشيء. فكذلك في الحديث ثم روى حديث آخر عبد الله بن عمرو، أنا في كتابي هذا حذفت حدثنا فلان عن فلان عن فلان لأن سياق الكلام بالاختصار، وكتاب الفقيه والمتفقه موجود أصله منه، وهذا صنيع أهل السنة في مسألة التصنيف والتلخيص. عن عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرم وحرب، ثم فتنة السواق دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أولياء المتقون، ولم يصطلح الناس على رجل كولك على ضلع. ثم فتنة الدهينات لا تدع أحدا من هذه الأمة، أو لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقبضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس على فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو غده. لا نشعر الحاكم في المستدرك صححه ووفقه الذهبي، ولفظه لفظ الحاكم هي فتنة هرب وحرب، والبغوي في شرح السنة الثالثة. تمام؟ مثل يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف بذلك على أهله الهلاك، أو يخاف بذلك على أهل الهلاك. يقال للأمر إذا تغير واستحال قد دارت رحال، وهذا قال هذا والله أعلم إشارة إلى انتظار مدة الخلافة. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول لهم يقوم لهم دينهم، أي ملكهم وسلطانهم، والدين الملك والسلطان، والدليل على ذلك ومنه قول الله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يوسف عليه السلام، وكان بين مبايعة الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان إلى انقضاء ملك بني أمية من المشرق نحو 70 سنة. فهذا الذي تكلم فيه الإمام الخطيب البغدادي في مسألة باب أوصاف دين السنن ونبوتها. وذكرت أيضا حديث البخاري ومسلم لما قال صلى الله عليه وسلم لما ركب فرس قال: إنا لوجدناه بحرا من شدة الفرس، لأنه يعني فرس متين، فقال عليه كأنه بحر، كما يقول على العالم حضر الأمة يعني واسع في العلم. تمام؟ هذا ما كان في أمور مسألة بقية المجاز. ثم قال بعد: من العام والخاص. وتكلمنا وفي عام وخاص ومجاز وأكثر من شيء. أنا بدأت أدلة الأحكام الكتاب ثم السنة، فبينا كما بين الإمام البغدادي المجاز والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ في القرآن. لما تكلمنا على الأصل الأول من أدلة الأحكام اللي هو الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، والاستصحاب، والمصلحة المرسلة، والعرف، وسد الذرائع. تمام؟ فهنا نتكلم باب من العام الخاص، وتكلمنا في باب العام الخاص ولكن في الآيات والقرآن. هنا لما تكلمنا وقلنا الأصل الثاني من أصول الفقه وأدلة الأحكام السنة، فبدأ يتكلم أولا عن المجاز لما ذكر المجاز في القرآن واسأل القرية وهكذا، ثم بدأ هنا يتكلم في السنة حتى لا يختلط عليك الأمر. ويقول الشيخ الخطيب البغدادي ذكر العام الخاص، اللهم صل وسلم على، ويتكلم على هذه الأمور في القرآن، ثم يتكلم الآن في السنة. فهمت؟ بارك الله فيك. باب في العام والخاص. إذا تعارض لفظان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما عاما والآخر خاصا، نفس الحدث في القرآن. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، فكل من مات عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر. هذا عموم كلي، لو لم يجد دليل آخر يصرف هذا العموم إلى الخصوص لقلنا به. فقال هذه في سورة البقرة، وأما في بدايات سورة الطلاق قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة التي تنجب في اليوم الذي مات فيها زوجها والصباح وأنجبت بالليل قد انتهت عدتها. فهذا سورة من سور العام الخاص في القرآن، وهناك ما ذكرته قبل ذلك مفصلا. فقال هنا بالنسبة للسنة، إذا تعارض لفظان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما عاما والآخر خاصا مثله، فروى بسنده عن أنس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر في الزراعة في الأراضي الزراعية، وهذه فيما سقت السماء العشر تنزل الأمطار، وفيما سقي بالدواري والسواقي والقرب والناضح نصف العشر. سواقي عندنا الساقية موجودة صورتها تستديم وهكذا ولها يعني فيديوهات معروفة يعني، والقرب هي الوعاء الكبير الذي فيه الماء، وكذلك الناضح كان يعني الصحابة والسلف الجمل عليه القرب ويذهب إلى الآبار ويأتي بالماء. فقال هنا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسقة السماء العشر. بالنسبة للزكاة، زكاة الحكومة الزراعة والزراعة، وفيما سقي بالدوار والسواقي والقرب والناضح نصف العشر. وروى بسنده، والحديث في بخاري ومسلم، ثم روى بسنده عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق. والحديث صحيح مسلم والبخاري أيضا. تمام؟ قلت هنا في الهامش والوسق يساوي 60 صاعا، والصاع 4 أمداد باليد المتوسطة عند الجمهور، وهو 2 كيلو و4 يعني أقل من الربع يعني كيلو جرام. والوسق يساوي 22 وحوالي نصف كيلو جرام. تمام؟ فقال هنا الخطيب عندما أورد الحديثين، فحديث أنس عام هو فرض رسول الله فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالدوال والسواقي والناضح نصف العشر. تمام؟ فهنا قال فحديث أنس عام من غير تحديد ولا تخصيص يوجب الصدقة في قليل ما ثبت تثبت ما تنبت الأرض من الزرع والثمر وفي كثيره. فهذا عموم كما بينت الآية في القرآن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذا عموم. فقال هنا وحديث أنس عام يوجب الصدقة في قليل ما تنبت الأرض من الزرع والثمر وفي كثيره، وحديث أبي سعيد خاص في أن الصدقة إنما تجب فيما بلغ 5 أوسق فصاعدا، وأما ما قصر عن ذلك فلا صدقة فيه. في أيضا في مسألة الزكاة، الزكاة نصاب الزكاة 85 جرام ذهب، الذي عنده 83 ليس عليه زكاة إلا إن شاء من غير وجوب. المسألة لابد من الدقة. طيب قال والواجب في مثل هذا ان يقضى بالخاص على العام، فان الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه والعام يتناوله بلفظ محتمل، فوجب ان يقضى بالخاص على العام. نفس المساله يقضى على المجمل بالمبين وعلى المتشابه بالمحكم وعلى المنسوخ بالناسخ، تمام؟ فهي المسألة هنا وعلى المطلق بالمقيد. والقاعدة العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، فقال هنا والواجب في مثل هذا، يعني هذا وجوب كلي في مسألة حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص والمجمل على المبين والمتشابه على المحكم، كلها والمنسوخ على الناس، كل هذا على وجه الوجوب ليس على وجه الاستحباب، لان الاحاديث موجوده كما حدث النسخ في القران في التوجه من بيت المقدس الى الكعبه، فاذا نسخ وحدث النسخ انتهى الامر والحكم قد رفع برمته وجملته، فهناك امر للوجوب. العام يحمل على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، وكذلك الظاهر، تمام؟ طيب واما اذا كان كل واحد من اللفظين عاما من وجه وخاصا من وجه فيمكن ان يخص بكل واحد منها عموم الاخر، لمساله تفصيل اكثر. فروى بسنده عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا حديث عام، قال ان رسول الله نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس، في حديث البخاري ومسلم. فروى بسنده ايضا عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. هذا تاكيد للحديث الثاني الاول. ثم روى عن عبد الله الصنابعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فاذا ارتفعت فارقها، فاذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا تدلت للغروب قارنها، فإذا غابت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. قلت في الهامش هنا رواه ابن ماجه في سننه والنسائي في الصغرى، واختلفوا في الراوي كما قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق الحديث في الرسالة، وجزم أحمد شاكر بصحة الحديث وأنه من رواية الصحابي عبد الله الصنابحي، ويؤكد ذلك حديث مسلم عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم ظهيرا حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب قبيل الظهر. فذكرت هذا الحديث تكملة لكلام الإمام الخطيب البغدادي. انتظر سيأتي كل هذا. فهذه أحاديث ثلاثة تبين هذا الأمر. فكان النهي في هذه الأحاديث ظاهره العموم، النهي المطلق، وأنه لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة من الصلوات في هذه الأوقات. ثم جاء لفظ عن النبي يعارض ما ذكرنا في حديث هدى، هذا الذي بينته في الكتاب الكبير في الجزء الثالث ما قبل وذلك في أصول فقه المستدل، وبينت باب وفصل التعارض والترجيح بين الأدلة أكثر من 50 صفحة، كلام في غاية الأهمية. وكتاب التعارض والترجيح بين قاعدتين إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف، موجود بي دي إف والطبعات انتهت يعني. فبينت فيه هذا التعارض الشديد، تمام؟ هو بعد أن ذكر الحديث يبين لطالب العلم من الانتباه، وأنك لو لم تعلم أن الحديث حيث خصص ما استطعت ولا ينبغي لك أن تتكلم في دين الله، لأنه كما يقول ابن رانا من 30 سنة الأمر لا تتكلم في مسألة إلا عندما تجمع وتلم إلماما يعني شبه التام بالناس والمنسوب والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والعام والخاص والمحكم والمتشابه حتى لا تضل. أنت تفتي في حديث الصحيحين ونسخ في سنن أبي داود مثلا وأنت لم تعلم هذا النسخ فأفتيت وقلت هذا حديث صحيح من أشد الأحاديث متنا رواية ودراية، ثم بعد ذلك غفل عنك الحديث الذي خصص هذا الحديث ولو كان حديث حسن لغيره، وحديث الصحيحين متواتر. فالقضية هنا الجمع بين كل منظومة التكلم في دين الله تحصل عليها وتحوزها عندما تعلم عمود الخيمة وهي القواعد الأصولية القواعد الأصولية. فقال فكان النهي في هذه الأحاديث ظاهر العموم، وأنه لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة من الصلوات في هذه الأوقات، ثم جاء لفظ عن النبي يعارض ما ذكرناها ما ذكرنا في حديث فروى بسنده الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا الحديث عموم كلي في اللفظ في المتن، من نام عن صلاة من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، ذكرها في وقت فلنهي يفعله. إذن الأمر خصص بالدليل. قال فكان ظاهر هذا الحديث يدل على أن من ذكر صلاة كان نسيها أو نام عنها فإن عليه أن يصليها في أي وقت كان. مسألة الجمع بين أدلة الأحكام الصارف والمصروف لا يستقيم لك إلا بالاستقرار على مجموع الأدلة التي تبين لك الحق من الباطل. فكان ظاهر هذا الحديث يدل على أن من ذكر صلاة كان نسيها أو نام عنها فإن عليه أن يصليها في أي وقت كان. واحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة في الأوقات التي قدم ذكرها ما ليس سبب له من الصلوات بدليل حديث أنس، واحتمل أن يكون المراد بحديث أنس أن من ذكر أن عليه صلاة نسيها أو نام عنها فليصليها في غير الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها. فالواجب في مثل هذا ألا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل شرعي. عندنا القاعدة قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الإجماع الذي نقله الإمام عمر العلم معرفة الحق بدليل. ما الذي يتكلم لا تتكلمون تشغلونني الذي لا تتكلمون بصوت أظن أن أحد يسأل ولا أحد يسأل إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على الخصوص منهما أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر. ثم قال وإنا نظرنا في الأحاديث ووجدنا فيما يحصل به الحكم الفاصل فيما قدم. فروى بسند عن أم سلمة والحديث البخاري ومسلم عن أم سلمة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما، فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها. فقال صلى الله عليه وسلم إني كنت أصلي الركعتين بعد الظهر وإنه قدم علي وفد بني تميم أو صدر كان يفرد صدقة فشغلوني عنها فهما هاتان ركعتين. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هاتين الركعتين. حديث البخاري ومسلم كان من حديث عائشة كان عمله ديما يعني يفعل العمل فيستمر فيه فالنبي هنا عندنا اقتربت صلاة العشاء كلية مجمع عليها، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لعلة لأنه نسي العلة. وعندنا الحديث من نام من نسي صلاة أو نام عنها من نام عن صلاة أو نام عنها فكفرتها، برواية أخرى يعني الحديث الثاني من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا تكره فإن ذلك وفضل. فيقول النبي صلى هاتين الركعتين لأنه لم يصلي ركعتين اللي هي السنة البعدية بعد العصر بعد الظهر، ولكن النبي فعل هذا ودام عليه. فليس الأمر مسألة العلة، قد ترفع العلة ويستمر الحكم كما بينت لكم في البخاري ومسلم حديث الرمل في الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم الصحابة على أن لما في صلح الحديبية ولما عمرة القضاء فذهب النبي وأصحابه ليطوفوا عمرة الوداع عمرة القضاء، فقالوا الصحابة أهلكتهم الأمراض وفي المدينة وكذا وكذا وكذا وكذا. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالرمل والاطباع، الخطوات الرمل الخطوات هم يعني مستمرة بدون جري، والاطباع أن يكشف كتفه. فكان هذا لعلة، ثم رفعت العلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رملا واطبعا. فقد توجد العلة وينتفع الأمر، ولكن هناك دليل يبين أن المسألة مستقلة، دي مسألة مهمة للغاية. طيب، فنفس الأمر في هذا الحديث روى سنه عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان، ففي رواية صلاة الصبح ركعتان يعني أن صليت ركعتين تاني. فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال للسنة التقريرية، بينت لكم السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. هذه سنة تقريرية، سكت رسول الله لأنه نهى عن الصلاة بعد الفجر لأنه وقت نهي حتى تشرق الشمس بعدها بما يقرب ثلث ساعة، تمام؟ فسكت رسول الله. فهذا حديث آخر. وعن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف إن وليتم من هذا الأمر شيئا فقد ولوا. هذا من الغيب الذي أطلعه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. حديث قلت في الهامش رواه الترمذي وقال حسن صحيح والحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي. فهذا الحديث وفيه وصلى اي ساعه من ليل او نهار. فالمساله هنا لا بد من الجمع بين ادله الاحكام لتحكم بحكم شرعي، تمام؟ وعن ابي قتاده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. وعن ابي قتاده ايضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرس يعني وضع رحله ومركز من مكان، فقال الا رجل صالح يكلأنا الليله فلا نرقد عن الصلاه؟ فقال بلال انا يا رسول الله. قال فاستند بلال الى راحلته واستقبل الفجر. قال فلما قرعوا فلم يقرعوا إلا بحر الشمس في وجوههم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال. فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي، فناموا جميعا حتى بلال. قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين الفجر ثم اغتال شيئا ثم صلى الفجر. وهنا يبين هذا الحديث أن الصلاة التي نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة كما فعلها وهي نام عنها، فأمر بلال أن يؤذن ثم أمرهم أن يصلوا ركعتي الفجر السنة، ثم أمرهم بالقيام قيام الصلاة ثم صلى وجهري. ولو صلى إنسان صلاة جهري كعشاء أو المغرب ونام عنها أو نسيها فصلاها بالنهار وهي فرض فليصليها جهري نفس الأمر. نعم. قال فدلت هذه الأحاديث أن النهي عن الصلوات في الأوقات التي تقدم ذكرها منصرف إلى الصلوات التي لا أسباب لها. فأما صلاة وجب على الإنسان فنسيها أو نام عنها أو جنازة حضرت لم يصلي عليها أو ركعة الطواف بالبيت الحرام أو ركعة الدخول إلى المسجد أو غير ذلك من الأسباب التي نسبت الصلاة إليها أو غلقت عليها فلا تكره في أي وقت فعلت بدليل ما ذكرناه عن رسول الله. فهذه الأحاديث تبين مسألة العام والخاص والجمع بين هذا وذلك. الحديث في صفحة 89-980 عن أبي قتادة عن رسول الله قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فليركع ركعتين هو وجوب والأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى استحباب. وبينت لكم إجماع الشوكاني وغيرهم على أن الأمر الوجوب عند الصحابة رضي الله عنهم. وهذا وحديث صحيحين لما دخل الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فوجد الصحابي سليم الغطفاني وجد الصحابي جلس ولم يصلي ركعتين تحية البدر فقال صليت قال لا قل فصلي فأمره بالصلاة. فهذا تأكيد الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. بينت حديث من أكثر من مرة حديث مسلم أن ثلاثة نفر دخلوا على عهد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مع حلقة من الصحابة وكانوا ثلاثة نفر فمنهم رجل صحابي رضي الله عنه أجمعين جلس مع رسول الله في الحلقة ومنهم الثاني جلس في مؤخرة المسجد والثالث انصرف. فقال على الذي جلس قال هذا أقبل على الله فأقبل الله عليه أو كما قال. وعلى الذي جلس في نهاية قال هذا استحيا من الله فاستحيا الله منه. وأما الثالث فقال عليه هذا انصرف فانصرف الله عنه. الشاهد كما قاعدة المجمع عليها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج. فهذا الصحابي رضي الله عنه دخل المسجد وجلس ولم يصلي ركعتين تمام ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج. ففي هذا الحديث يستنبط منه أن حديث سليك الغطفاني وحديث أبي قتادة صرفا من الوجوب إلى الاستحباب كما حديث في حديث صحيحين صلوا قبل المغرب يعني بعد أن يؤذن المغرب وتصلي ركعتين صلي قبل المغرب ثلاث مرات ثم في الرابعة قال لمن شاء حتى لا يحرج أمته. فلا بد من اجتماع الأدلة لتتكلم على بينة وعلى حكمة وتتكلم من خلال الكتاب والسنة وإجماع المسلمين تمام؟ طيب قلنا هذا؟ نعم. ثم قال قال فدلت هذه الأحاديث أن النهي عن الصلاة في الأوقات التي تقدم ذكرها أنا ذكرت هذا. ثم في رقم 182 عن ربيع بن سليمان المصري وهو الذي نقل عند الإمام الشافعي وغيره طبعا المزني وغيره. فكان ربيع بن سليمان مؤذن الشافعي فدخل على يعني حديثات. المهم الحديث الأول أنه تكلم في مسألة فعادها عليه وهو إمام وفقيه ومحدث. المهم فسأل الشافعي مسألة فرد عليه فلم يفهم فرد عليه 50 مرة. تتخيل؟ وهذا الذي روى أحاديث الرسول. القضية هنا بارك الله فيك، طالب العلم لا يستحي، كلنا طلبة علم حتى يتوفانا، القضية يضيع العلم مع الحياء والكبر. 50 مرة سبحان ربي العظيم. القضية تحتاج إلى فهم وعلم. عن الربيع بن سليمان المصري قال قلت بالشافعي إن علي ابن معبد أخبرنا بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض، فقال أما هذا فغرض. مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، وبيع الغرض جهالة، أنت لا تدري السنبلة لم تحمر أو تصفر بعد. فقال وأي عقد كان على غير بيان هو غرض وجهاله، والجهاله لا تعلم ماذا ستاخذ وماذا ستدفع ثمن، لابد من البيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. قال فاما هذا فغرض لانه يحول دونه ما يرى. فان ثبت الخبر عن النبي قلنا به. قلت في الهامش قلت روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهد، نهى البائع والمشتري، يعني قد صح الحديث. تمام؟ قال فإن ثبت الخبر عن النبي قلنا به. هذا كلام الإمام الشافعي وكل إمام من أهل السنة والجماعة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وبينت قبل ذلك ما قاله الإمام الشافعي في أنه ما كان يتوضأ من أكل لحوم الإبل والجزور، وقال إن ثبت في الحديث في المسألة حديث قلت به وقلت ينقض الوضوء، فمات وهو لم يصل إليه هذا الحديث، وهو من أئمة السنة وسمي ناصر السنة، والكل يؤخذ من قوله ويرد، وفوق كل ذي علم عليم، وكما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. المهم فلما أتى الإمام الشافعي الإمام البيهقي وكان من أئمة الشافعية فقال قد صح في المسألة حديثان، فإذا الإمام الشافعي يقول بهذا الحديث مع أنه ما وهو لا يقول لأنه لا. فقال وكأن يعني هو إمام في الشافعية، فقال لهم دعوكم مما قال الإمام الشافعي لأن قعد لنا الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو الحديث صح، فإذا الشافعي يقول بهذا ولو لم يقل بهذا وهو حي وهو ميت، ولكن من خلال التقعيد هذا الذي أقول له، التقعيد الأصولي والفقهي والحديثي والتفسيري كل هذا هو الذي يجمع لك مفاتيح العلوم ويجمع لك كيفية التكلم في الدين، لا بد من هذا. فانظر فقال وهذا مذهب الشافعي لأنه لو علم أن الحديث هذا صحيح مسلم وفي غير مسلم، ففي هذه الحالة فقالوا لقد استفاد الشافعية من الإمام الشافعي واستفاد الشافعي من البيضاوي. فلما أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أجزناها كما أجازها قلت في الهامش وهو الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر اللي هي الكومة من الطعام لا يدرى كم وزنها ولكن تعلم بالخبرة في بعض المتخصصين في الأمور الكثيرة المتنوعة والمختلفة كل إنسان في خبرته فقير فيها نهى قال نهى صنع بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر تمام؟ وكان خاصا مستخرجا من عام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض وأجاز هذا هو غرض وكذلك أجاز بيع الشخص من الدار جزء من الدار وجعل صلاة العشاء الآن نصيب الجزء عندك في الهامش وجعل لصاحبه الشفعة كما حديث البخاري في قال صلى الله عليه وسلم رقم 6 يعني قضى النبي بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة هذا مخصوص فشفعة ولكن القضية وقعت الحدود انتهت إلا في مسائل الشراكة في الشركة بعيدا عن المنازل والعقارات قال وإذا كان الأساس منها مغيبا لا يرى اللي هي الدار يعني أنت مثلا في هناك لا واجب مع العجز ولا يكلف نفسا إلا وسعها فتكلم أهل العلم على صور تبين لطالب العلم المعنى اللي هي إيه؟ أنت اشتريت عقارا لا تدري أساس العقار أيها أيه ما هو ما هذا الأساس لم نرى ولا يستطيع أن تراه لأنه بني عليه البيت فاستحال أن يرى وهذا غرض ولكن القضية هنا لابد من الوعي والتدبر وما جعل عليكم في الدين من حرج القاعدة كلية مجمع عليها التي ترى الإمام ابن تيمية في قواعد النورانية الفقهية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه محرم وهو منتف شرعا كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه محرم وهو منتف شرعا فهنا في هذه الحالة كما قال في الحديث الصحيحين يسيره ولا تعسره وبشره ولا تنفره فالأمر يحتاج إلى إلمام للأدلة تمام؟ نعم قال وإن كان الأساس منها مغيبا فلا يرى وخشبا في الحائط لا يرى فلما أجاز ذلك أجزناه كما أجازه وإن كان فيه غرر وكان خاصا مستخرجا من عالم هذا هو قلت لك أول كتاب كتب في علم أصول الفقه كتاب الرسالة قلت لك أيضا تكملة كتاب الرسالة في علم أصول الفقه بالنسبة للمبتدئين كتاب الفقيه والمتفقه لذلك لخصته تمام؟ فمسألة في غاية الأهمية فبين لك مسألة العام والخاص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر في صحيح مسلم وثابت جدا وهناك دروب وانواع وصور من الغرر والنهي موجود فلماذا يحدث الغرر وتتم الصفقه هذا هو التدبر في صحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يريد الله به خيرا يفقهه في الدين التدبر قال ابن حجر في الكبار عند هذا صحيح هذا الحديث في صحيح البخاري قال من يريد الله به خيرا خيرا هنا نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تعم من يريد الله به خيرا فخيرا نكرة ونكرة تعم كل خير كل الخير من يريد الله به خيرا هذا الخير معرفة قواعد الإسلام، معرفة قواعد الإسلام، هذا هو الذي يجعل الإنسان أن يتكلم بهذه القواعد وهذه الدعاية وهذه الأسس وهذه التفصيلات. كما قالت إياس بن معاوية كان قاضي في غاية العبقرية، روى أبو عمر بن عبد البر في الجامع بيان للمفضل عن إياس بن معاوية أنه قال: إذا بني على عوج، إذا بني الشيء على عوج لم يكد يعتدل، إذا بني الشيء على عوج لم يكد يعتدل. في رواية: إذا بني على غير أس أصل لم يكد يعتدل. القضية هنا مهمة جدا، مهمة للغاية، فلا بد من استحضار هذه الأمور لتترسخ في بصيرتك وقلبك وعقلك وصدرك هذه الأمور حتى تحسن العلاقة بينك وبين الأمور الشرعية التي أردت أن تتعلمها. ثم روى بسند عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله فأخبره أنه وقع بامرأته في رمضان، فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكين. قال: ولا أجد، فقير. قال: فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا فأمره أن يتصدق به. قال: فذكر للرسول صلى الله عليه وسلم حاجته وهو أولى وأولاده كما في الصحيحين في رواية، فأمره أن يأخذه هو. لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهناك هذا الكفارة عليه ولا بد أن يفعل. فلم يستطع صيام شهرين، هو ما استطاع أن يمنع نفسه من جماع امرأته في يوم واحد من رمضان، هيصوم شهرين إزاي وما عندوش فلوس، ليس عنده مال، ولم يستطيع أن يطعم مساكين. ولما قال له أطعم مساكين وأعطاه النبي ليطعم، قال: ليس عندي، فسقطت عنده منهم وعليه الكفار. فانظر إلى اليسر ومسألة الفهم والتدبر حتى وكيفية الفرض يتحول إلى ليس بفرض، ليس بالأدلة فحسب، ولكن بمسألة السياق والفهم. وأمر الفهم هذا يعني بك درجاتك بإذن الله في الدنيا والآخرة. قال: هذا الحديث يشتمل على حكمين، أحدهما عام وهو وجوب الكفارة على من وطئ امرأته في رمضان، ووجوبها على الترتيب الذي ذكر: تجد رقبة، تستطيع صيام شهرين، ثم فأطعم مسكين. فقال: وهو وجوب الكفارة على من وطئ امرأته في رمضان، ووجوبها على الترتيب الذي ذكر. والثاني خاص، وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في أخذ ذلك، وليس ذلك بأحد غيره. أما وليس ذلك لأحد غيره فالكلام فيه نظر، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والقاعدة: الحكم يدور مع الذي وجودا وعدما. والقاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالأمر على إطلاقه من غير التعيين. الأصل أن كل الأمور الشرعية كتاب وسنة نزلت بأسباب، أسباب الأحاديث، أسباب نزول الآيات، وأسباب وجود الأحاديث عامة لكل الناس. كل الدين هكذا، يحدث حادثا فيأتي يتكلم المسلمين سواء بالقرآن أو بالسنة، كما حدث في الحديث الصحيحين. الرجل الذي كان يعرف قبل أن يدخل في الإسلام صحابي رضي الله عنه أيام الجاهلية، كان معه امرأة وكانوا خليلته وخليله وهو خليلها، فرآها بعد أن أسلم وبعث من السماء فأخذ منها ما يأخذ الرجل من امرأته من غير جماع وإيلاج بين المبلغ والمباشرة والأخضاء. فلما خرج من عندها فاصطدم بفرع شجرة فنزل الدم على وجهه فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه في حاله تلك فقال يا رسول الله فعلت كذا وكذا فأقم علي الحد. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف الرجل. فلما رجع فلما نزل الوحي على رسول الله فأمر الصحابة أن يأتوا بالرجل فقال الآية في أواخر سورة هود أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل ألي خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ نفس القول قاله معاذ في رواية وقاله البخاري في رواية حديث البخاري ومسلم قال بل للناس عامة في رواية بل للناس كافة. وهذا الحديث استدل به على القاعدة الكلية العبرة بمفهوم اللفظ لا بخصوص السبب. تمام؟ لذلك عقبت على قولي وليس يجوز لأحد غيره. فراوي سند عن إبراهيم النخعي قال إني لأسمع الحديث فآخذ بما يؤخذ به وأدع سائره. إني لأسمع الحديث فآخذ بما يؤخذ به وأدع سائره. فهنا أولا الفهم وثانيا معرفة الصحيح من الضعيف. تمام؟ هذه منظومة التكلم في ديننا. كما سألني الآخر قبل أن يقرأ الكتاب أقول دائما لكي تفهم عندك الكتاب قبل الدرس تقرأ الجزء الذي سنشرحه شيء فتفهم إن حدث معك أمر فيه خلل في الفهم تريد أن تستفصل عنه فتكون قد قرأت قبل أن تأتي إلى شيء. وأنت مع شيخك في الكتاب تقف وتتدبر وتستمع إلى شيء ولا تتكلم في شيء لا يخالف لا يوافق الدرس. ثم بعد ذلك إذا ذهبت إلى بيتك تراجع ما سمعته من شيخك حتى تثبت المعلومة في رأسك وبصيرتك وعقلك وقلبك. فإذا وقال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا من صمت نجا. فطالب العلم لا يتعجل يعني يقرأ في مسألة بعد قليل قد يأتي ما ستسأل عنه فلا تتعجل في السؤال واستمع إلى شيخ. فإن حدث كما يحدث لك ودائما يوم الجمعة بعد الدرس بعد خطبة الجمعة والدرس يلتفون حولي ومن أراد أن يفعل كذا. فالمهم يعني أبين لك حتى لا تتعجل. وقال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. فنكتفي بهذا القدر. نسأل سبحانه وتعالى أن يعلمكم ما ينفعكم وينفعكم بما علمكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.